عشق عمري الزهر أوعيش كالنخيلي أو أقيم في الأرض جيلا بعد جيلي. عشق عمري الزهر أوعيش كالنخيل أو أقيم في الأرض جيلا بعد جيلي. وانظر التاريخ ما عن أمر السماء سنة الله كما شاء حقا. وانظر التاريخ ما حاد عن أمر السماء سنة الله كما شاء حقا. بيديه الملك يعطي من يريد وهو إن شاء على الحال يبيد. بيديه الملك يعطي من يريد وهو إن شاء على الحال يبيد. دولة ملكها دولة أهلكها ظلمها أنهكها كيف تبقى. دولة ملكها دولة أهلكها ظلمها أنهكها كيف تبقى. أين من ساق العبيد مثل شيطان مريد. يا ترى أين يزيد أليس هنالك عبرة. سل بني العباس أي عرشهم بعد السنين خاسئوا منقلبين لا بؤس شقا ولا حسرة. أين من ساق العبيد مثل شيطان مريد. يا ترى أين يزيد أليس هنالك عبرة. سل بني العباس أي عرشهم بعد السنين خاسئوا منقلبين لا بؤس شقا ولا حسرة. قد رأى الصادق ما جرى فيه قد رأى الباقي ما جرى فيه. أين قد باءوا بعد ماضيه. قد رأى الباقي ما جرى فيه. أين قد باءوا بعد ماضيه. أين قد باءوا. قد أين قد باءوا بعد ماضي عشك عمري الزهر أوعيش كالنخيل أو أقيم في الأرض جيلا بعد جيلي وانظر التاريخ ما حاد عن أمر السماء سنة الله كما شاء حقا وانظر التاريخ ما حاد عن أمر السماء سنة الله كما شاء حقا بيديه الملك يعطي من يريد وهو إن شاء على الحال يبيد بيديه الملك يعطي من يريد وهو إن شاء على الحال يبيد دولة ملكها دولة أهلكها ظلمها أنهكها كيف تبقى دولة ملكها دولة أهلكها ظلمها أنهكها كيف تبقى أين من ساق العبيد مثل شيطان مريض يا ترى أين يزيد أليس هنالك عبرة سل بني العباس أي عرشهم بعد السنين خسئوا منقلبين لبؤس شقا ولا حسرة قد رأى الصادق ما جرى فيه أين قد باءوا بعد ماضيه قد رأى الباقي ما جرى فيه أين قد باءوا بعد ماضيه أين قد باءوا أين قد باءوا كم بريء جارفته الحرب بالظلم وصغير غارق في لجة اليتم كم بريء جارفته الحرب بالظلم وصغير غارق في لجة اليتم فمعاناته ثم مأساته وعداواته دون عدله وكراسيهم وأمانيهم أحرقت فيهم كل عقلي فمتى تظهر فيها آية الكبرى فمتى تظهر فيها الآية الكبرى ولها الراية يعطي قائد الثورة سيد العصر صاحب الأمر صانع النصر بالسماء منقذ العالم فهو القائد وعده قادم باللوائي سيد العصر صاحب الأمر صانع النصر بالسماء منقذ العالم فهو القائم وعده قادم باللواء كم بريء جارفته الحرب بالظلم وصغير غارق في لجة اليتم كم بريء جارفته الحرب بالظلم وصغير غارق في لجة اليتم فمعاناة ثم مأساة وعداوات دون عدل وكراسيهم وأمانيهم أحرقت فيهم كل عقلي فمعاناة ثم مأساة وعداوات دون عدل وكراسيهم وأمانيهم أحرقت فيهم كل عقلي فمتى تظهر فينا الآية الكبرى فمتى تظهر فينا الآية الكبرى ولها الراية يعطي قائد الثورة سيد العصر صاحب الأمر صانع النصر بالسماء منقذ العالم فهو القائم وعده قادم باللواء سيد العصر صاحب الأمر صانع النصر بالسماء منقذ العالم فهو القائم وعده قادم باللواء وعده قادم وعده قادم يلوح الوعد في الأفق مع الحق وللحق فلبوا نداه وشدوا قبضة الجمر على الصبر وفي الصبر فكونوا فداه مهدوا السبيل وامشوا الرحيل في الدماء كونوا للفدا دليلة لن يكون يوم النصر مستحيلة وعد ولن يخلف الله وعده وعد ولن يخلف الله وعده مهدوا السبيل وامشق الرحيل بالدماء كونوا للفدا دليلة لن يكون يوم النصر مستحيلة وعد ولن يخلف الله وعده وعد ولن يخلف الله وعده وعد ولن يخلف الله يلوح الوعد في الأفق مع الحق وللحق فلبوا نداه وشدوا قبضة الجمر على الصبر وبالصبر فكونوا فداه يا مهدي يا مهدي يا مهدي مهدوا السبيل وامشق الرحيل بالدماء كونوا للفدا دليلا لن يكون يوم نصر مستحيلا وعد ولن يخلف الله وعده وعد ولن يخلف الله مهدوا السبيل وامشق الرحيل بالدماء كونوا للفدا دليلا لن يكون يوم النصر مستحيلا وعد ولن يخلف الله وعد ولن يخلف الله وعد ولن يخلف الله وعده جبن مصوب إله ماتة وتضج الدنيا والعالم وقبره نحضره وجب هذا العزم صبه ودمعنا بالدم نصبه صبرنا على صبره نلطم بصدرنا ما بقى بعمرنا للأسف دمعنا ما طفى جمرنا لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة للأسف دمعنا ما طفى جمرنا للي من صبرهم نستمد صبرنا لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة.